العيد هالفرحنا زان يا مرحبا بخير الأعيادي، عيد الفطر جابه الرحمن للمسلمين أجمل هدية بالفرحة والخير والإحسان. العيد هالعام ينعادي في لمة الأهل والخلان، يكبر فرحنا ويزداد. العيد هل فرحنا زان يا مرحبا بخير الأعياد، عيد الفطر جابها الرحمن للمسلمين أجمل هدية بالفرحة والخير والإحسان. العيد هل عام ينعادي يا مرحبا بخير الأعياد، في لمة الأهل والخلان يكبر فرحنا ويزداد. باسم أم عبد الله بالقفان اهدي التهاني مع الكادي، أعايد أبويا والإخوان وأمي وخواتي غرفاتي، أمي وخواتي to one.